الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كتاب الجواب الصحيح بدل دين المسيح فصل: ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين ولد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف ضلال وهؤلاء في طرف يقابله، والمسلمون هم الوسط، وذلك في التوحيد والأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك. فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنها، كقول من قال منهم: إنه فقير وإنه بخيل وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض. والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل، بقولهم: إن المسيح هو الله وابن الله. وكل من القولين عندك أو هو الله وابن الله ولو قال إن المسيح هو الله أو ابن الله، لأنهما قولان أحسن من أو. ها كيف؟ هو الله وهو ابن الله. لا، هو الله وهو ابن الله في نفس الوقت. ها حمر معنا من كلامهم أن للنصارى في هذا قولان: قول أنه هو الله وقول أنه هو ابن الله، وفيه معنى الألوهية. وما معنى التثليث؟ هذا قول على قاعدة الحلول والاتحاد. والقول الثاني القول بالتثليث. لا، ليس هذا قول واحد. شيخ الإسلام يعني ذكر، وهذا معروف يعني من أدلة القرآن، أنهم يقولون أن الإله ثلاثة: الأب والأم والابن، وكله إله، أب وأم وابن، ذوات مختلفة، ثلاثة ذوات: ذات للأب وذات للأم وذات للابن. هذا قول للنصارى مشهور. وقول ثالث وهو قول الله: إن الله ثالث ثلاثة. والقول الثاني وهو قولهم على قاعدة الحلول والاتحاد، أن الله هو حل في المسيح، فالمسيح هو الله نفسه. ها فيكون على هذا يعني لو قال أو أحسن، والله أعلم، إلا إذا كان الكاثوليك لهم هذه العقيدة والأرثوذكس مثلا. ها طيب أنت تأكد إن شاء الله شفت هذا، جزاك الله خير. لأن كما يقولون أن عقيدة النصارى يعني عقيدة يتحير أهلها فيها، يعني لو سئلوا عنها ما يجدوا تفسير معقول لما يعتقدونه. فربما لأجل هذا التبس القولان فاشتهر أنه قول واحد. ولا مر معنا قريبا من كلام شيخ الإسلام أن لهم يعني أشهر الأقوال هذان القولان: القول بالتثليث والقول بالحلول والاتحاد. لهذا عما دخل على المسلمين من القول بالحلول والاتحاد هو مما أتى من النصارى. تفضل، جزاك الله خير. قال: وكل من القولين يستلزم الآخر. والنصارى أيضا يصفون اللاهوت بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنها، ويسبون الله سبا ما سبه إياه أحد من البشر، كما كان معاذ بن جبل يقول: لا ترحموهم فإنهم قد سبوا الله سبة ما سبه إياها أحد من البشر. واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه، كما يمتنع ما لا يدخل في القدرة أو ينافي العلم والحكمة. والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله الذي بعث به رسله، فيحللوا ما حرم كما حللوا الخنزير وغيره من الخبائث، بل لم يحرموا شيئا، ويحرمون ما حلل كما يحرمون في رهبانيتهم التي ابتدعوها وحرموا فيها من الطيبات ما حله الله، ويسقطون ما أوجب كما أسقطوا الختان وغيره، وأسقطوا أنواع الطهارة من الغسل وإزالة النجاسة وغير ذلك، ويوجبون ما أسقط كما أوجبوا من القوانين ما لم يوجبه الله وأنبياؤه. والمسلمون وصفوا الرب بما يستحقه من صفات الكمال، ونزهوه عن النقص وأن يكون له مثل، فوصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، مع علمهم أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقالوا: ألا له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، بل الدين كله له، هو المعبود المطاع الذي لا يستحق العبادة إلا هو، ولا طاعة لأحد إلا طاعته، وهو ينسخ ما ينسخه من شرعه، وليس لغيره أن ينسخ شرعه. واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات وتحريم الطيبات، والنصارى استحلوا الخبائث وملابسة النجاسات، والمسلمون أحل الله لهم الطيبات خلافا لليهود، وحرم عليهم الخبائث خلافا للنصارى. واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع قبح قلوبهم، والنصارى يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم، والمسلمون يطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعا. والنصارى لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا ذكاء، واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة. والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح بين الزكاء والذكاء، فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين كله، والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى، ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا، والله أظهره هذا الظهور، فهم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به كاليهود، ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى. واليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وآمنوا بجميع النبيين وبكل كتاب أنزله الله، فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا عبدوهم. وكذلك أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم. واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون، والنصارى لا يغضبون لربهم ولا ينتقمون، والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن حظوظهم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا لما لم تفعله. وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: دعوه، فلو قضي شيء فكان. هذا في حق نفسه، وأما في حدود الله ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه فيها أسامة قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم أنفع الأمم للخلق، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ففي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ما لم يوجد مثله في الأمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامه رحمه الله تعالى ظاهر في هذا الفصل، فهو يبين رحمه الله توسط أهل الإسلام بين اليهود والنصارى في هذه الأبواب جميعا، التوحيد وهكذا كذلك الأنبياء والشرائع والحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى. والمقصود أنه كيف بعد هذا يقال كما زعم هذا النصراني ومن معه أن القرآن إنما ذم اليهود ولم يذم النصارى بل مدحهم، فيقال أين المدح والنصارى في طرف نقيض آخر؟ وهذه أدلة تدل على أن النصارى مذمومون كما أن اليهود مذمومون، فاليهود والنصارى كلهم ممن ذمهم الله. إلى هنا إن شاء الله.